أكاديمية الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه. الفقه المبسط محمد أديب كلكل رحمه الله. اللقاء العاشر الدكتور ظاهر حسين الحمود. اللقاء العاشر المسح على الخفين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس السادس اللقاء العاشر بعنوان المسح على الخفين. طبعا مشروعيته: شرع المسح على الخفين في السنة التاسعة من الهجرة في غزوة تبوك، وقيل أنه شرع في ليلة الإسراء والمعراج قبل الهجرة بسنة، وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. فقد روى ابن المنذر عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: حدثني 70 من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. أما حكمه، فالمسح على الخفين جائز في الوضوء ولو كان هذا الوضوء مندوبا، ولا يجوز في الغسل ولو كان هذا الغسل نفلا. والمسح على الخفين تنطبق عليه الأحكام الشرعية الخمسة، فهو واجب فيما إذا كان مع لابس الخف ماء يكفيه للمسح ولا يكفيه للغسل. مندوب كأن رغبت نفسه عن المسح، وحرام مع الإزاء فيما إذا كان هذا الخف مغصوبا. مكروه فيما إذا كرر المسح عليه لأن ذلك يعيب الخف. مباح فيما عدا ذلك. أما شروط المسح على الخفين فله شرطان. الشرط الأول أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، يعني يلبس الخفين الاثنين بعد كمال الطهارة. فلو غسل رجل وأدخلها في خفها ثم فعل بالأخرى كذلك فلا يجوز. أما الشرط الثاني وهو أن يكون الخف صالحا للمسح. طبعا ولصلاحية هذا الخف خمسة شروط: أولا أن يكون ساترا لجميع محل غسل الفرض من القدمين، إذن يجب أن يكون ساترا لكل ما يجب غسله في الوضوء. طبعا لو كان الخف مشقوق القدم وشد بالعرى محل الشق، فإن ظهر من مع الشد شيء لم يجز المسح، وإن لم يظهر جاز على الصحيح. الشرط الثاني أن يكون الستر من جوانب الخفين لا من أعلاهما، فلو رؤي القدم من أعلى الخف بحيث كان واسع الرأس لم يضر. الشرط الثالث وهو أن يكون الخف قويا بحيث يمكن تتابع المشي به، والمراد بتتابع المشي هو بقدر ما يحتاج إليه المسافر في حوائجه عند الحط والترحال 3 أيام بلياليها. الشرط الرابع وهو أن يمنع نفوذ الماء، طبعا باستثناء محل الخرز. الشرط الأخير وهو أن يكون الخف طاهرا، فلا يجوز المسح على خف نجس. أما الآن المسح على الجورب جائز إذا كان متخذا من جلد قوي أو جوخ ثخين. طبعا والجورب كلمة معربة، وهو لفافة الرجل من جلد أو غيره. طبعا والشيخ محمد أديب كلكل ليس مع المسح على الجوارب العصرية، يعني هذه الجوارب الخفيفة، فيقول: هذا هو تحديد الجورب الذي ورد المسح عليه، فإن هذا الوصف من تلك الجوارب الشفافة التي لا تمنع ماء ولا تواري بشرة. أما مدة المسح فيمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام ولياليهن، طبعا سواء تقدمت الليالي أو تأخرت عن الأيام. لذلك لقول صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه. أما كيفيته، فالواجب في مسح الخف ما يطلق عليه اسم المسح إذا كان على ظاهر الخف، ولا يجوز الاقتصار على المسح على أسفله. طبعا طبعا. والسنة في مسحه أن يكون خطوطا، بأن يفرج الماسح بين أصابعه ولا يضمها، ولا يضمها. الأولى في كيفيته أن يضع يده اليسرى تحت العقب واليمنى على ظهر الأصابع، ثم يحرك اليسرى إلى أطراف الأصابع واليمنى إلى آخر ساقه مما يلي القدم. أما مبطلات المسح فيبطل المسح على الخفين بثلاثة أشياء: بخلعهما، يعني يخلع الخفين يبطل المسح، أو انقضاء المدة، انقضت مدة مقيم أو مدة المسافر، أو عروض ما يوجب الغسل، يعني حدوث ما يوجب الغسل كجنابة أو حيض أو نفاس، أو حدوث نجاسة في رجليه ولم يمكنه غسلها فيه. لدينا بعض المسائل في المسح على الخفين. الآن لو مسح في الحضر ثم سافر، أو مسح في السفر ثم أقام قبل مضي يوم وليلة، أتم مسح مقيم. الصورة الأخرى، لو مسح في الحضر ثم سافر بعد مضي يوم وليلة فإنه يجب عليه النزع. الصورة الثالثة، لو مسح في السفر ثم أقام بعد مضي يوم وليلة فإنه يجب عليه النزع. الآن متى تبدأ مدة المسح؟ تبدأ المدة، يعني تحسب المدة من آخر حدث، من آخر حدث. المسألة الأخرى، يسن لمن يريد لبس الخف أن ينفضه قبل أن يلبسه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس خفيه حتى ينفضهما. عليك بالتعليم لا تعدل به شيئا ولا بشيوخ.